لله يلي في بالي يلي في بالي يلي في بالي يلي ما يصعبش عليك غالي منك لله منك صدقت عيونك وطوعتك وكذبت وغيرت حقيقتك صدقت عيونك وطوعتك وغيرت حقيقتك وانا يوم ما غلطت وصدقتك استاهل استاهل استاهل كل اللي جرالي منك لله Yeah.